موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأخيار وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى غياب هذه الدار، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، الذي ينعقد في 24 من شهر جمادى الآخرة من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ هذه وريقة، يقول صاحبها: طلب كتاب زاد المستقنع، نريد أن نكمله في السنة القادمة لأن هذا الكتاب استفدنا منه إلى آخره. نقول إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتمم وأن يسهل وأن يعين وأن يسدد وأن يقوي عزائمنا جميعا حتى نتم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى المواقيت، وانتهينا من المواقيت المكانية، ثم ندلف الآن إلى المواقيت الزمانية، حيث قال رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال إلى آخره. بقي معنى شيء في المواقيت المكانية، وقوله: ومن حج من أهل مكة فمنها. أهل مكة أيها الإخوة يحرمون للحج من أماكنهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأما للعمرة فإننا لا نأخذ بعموم هذا الحديث لوجود حديث آخر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاها عبد الرحمن أن يجعلها تحرم من التنعيم، فأمره عليه الصلاة والسلام لأخيها بأن يأخذ أخته ليحرم بها من الحل، فيه دلالة على أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل. وقد ذكر أهل العلم حكمة من ذلك، فقالوا: إن المحرم من أهل مكة بالحج يحرم من مكانه لأنه سيمر خلال أنساكه على الحل والحرم، ولكنه إذا أحرم بالعمرة فإنه إن أحرم بها من الحرم والعمرة كلها في الحرم لم يكن قد جمع حينها بين الحل والحرم، فكان من المناسب أن يخرج إلى الحل. والعلماء يعبرون بأدنى الحل تسهيلاً على الذي يريد الإحرام، أدنى يعني أقرب، الحل يعني المكان الحلال، وهي أعلام معروفة وأماكن محدودة من أيام إبراهيم عليه السلام، الأماكن التي هي حرم، ثم لا يزال الناس يحافظون على تلك الأماكن حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأقرها. فمكة منقسمة إلى قسمين: حل وحرم. فمنى مثلا من الحرم، عرفة من الحل، مزدلفة في الحرم، وهكذا. فإذا أراد أهل مكة أن يحرمون بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، ولا يحدد مكان بعينه، ليس المكان تحديدا الجعران ولا التنعيم ولا مسجد عائشة ولا إلى آخره، المقصود أن يخرج إلى الحل، نعم، خارج حدود الحرم. هناك علامات الآن مكتوب خارج أميال الحرم أو خارج حدود الحرم، يركب مثلا سيارته أو أجرة ويخرج إلى خارج الحدود ثم يحرم هناك، يقول لبيك عمرة ويعود بعد ذلك إلى البيت ويأتي بالعمرة. عائشة صار حكمها حكم أهل مكة لأنها قد وصلت إلى مكة وأدت مناسك الحج قارنة وانتهت الآن من المناسك، فحكمها حكم أهل مكة. ثم لا يزال الناس على هذا حتى من أهل مكة إلى الآن، أنهم إذا أرادوا العمرة خرجوا إلى الحل. قال رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ذو القعدة بفتح القاف وهناك رواية بكسر القاف لكن الفتحة أشهر، وذو الحجة بكسر الحاء، وهناك يعني لفظ بالفتح لكن الكسرة أشهر. فالقعدة الفتح أشهر، والحجة الكسر أشهر. تفضل. إذا نوى عمرة أو حجا وهو في مكان فهو من أهله. فإذا وصلت إلى مكة وانتهيت من نسكك ثم عزمت على عمرة جديدة فلك حكم أهل مكة. نعم، لا يحتاج فترة. لا. نعم، لا يضر، متى ما عزمت على عمرة بعد وجودك في مكة فأنت من أهلها، حتى وإن لم تمكث إلا يوما واحدا في مكة. فأنت من أهلها. أي نعم. لا، أنا أقول سواء في مسجد عائشة أو التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان، هذه كلها أمثلة على الحل، أو يذهب إلى عرفة، إلى أي مكان. المقصود أنه يحرم بالعمرة من الحل. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجمهور العلماء على هذا، على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب المالكية إلى أن شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج، أنه كامل من أشهر الحج. هناك ثمرات يسيرة ذكرها العلم لكنها ليست ثمرات مؤثرة تأثيرا كبيرا، ولكل قول إيراداته. ورجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رأي المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام، أن أشهر الحج هذه الثلاثة، أي بإتمام شهر شوال كاملا. ومن أدلتهم أن أقل الجمع ثلاثة، وقد قال الله جل وعلا: الحج أشهر، وهذا جمع، وأقله ثلاثة، فيكون شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. والجمهور قالوا: لا يلزم منه ذلك، إن سلمنا لكم بأن أقل الجمع ثلاثة فلا يلزم منه أن نتم الشهر، لأن نصف الشهر وما قاربه يحمل عليه الشهر كاملا، فالشهران والنصف كأنها ثلاثة فيكون جمعا حينئذ. وقال بعضهم: بل أقل الجمع اثنان، كما في الإمامة، فإن الإنسان إذا صلى بآخر وهما اثنان صار جماعة. وعلى كل حال ليس ثم ثمرات كثيرة في هذه المسألة. الذي يعنينا هنا أن من أراد الحج فإنه لابد أن يوقع الإحرام في أشهره، لابد أن يوقع الإحرام في أشهر الحج. أما لو أوقع الإحرام في غير أشهر الحج فإنه لا يكون حاجا وإن نواه. مثال ذلك: من أحرم في رمضان، من أحرم في رمضان وقال لبيك حجا، قصد الحج وقال لبيك حجا، فإنه أوقعه في غير أشهر الحج، ومن ثم لا يكون حاجا، وإنما ينقلب ذلك إلى عمرة. هذا ما ذهب إليه جمع من العلماء. ومنهم من قال: يكره أن يحرم قبل المواقيت الزمانية، كما أنه يكره أن يحرم قبل المواقيت المكانية، فقاسوا هذا على ذاك. الآن لو أحرم إنسان من بيته ولم ينتظر حتى يبلغ الميقات المكاني فإنه يعد قد أحرم، إحرامه صحيح ويمتنع من المحظورات، ولكنه يكره له ذلك لأنه شق على نفسه، كان في رخصة وهو شق على نفسه، لكن إحرامه يكون صحيحا. فقاسوا عليه أيضا ما لو أحرم قبل الميقات الزماني، كان يحرم قبل شهر شوال، قالوا: يصح إحرامه بالحج لكن يكون مكروها، لكن يكون مكروها. وهذا هو مذهبنا، مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، أنك لو أحرمت قبل الميقات الزماني أو قبل الميقات المكاني صح إحرامك وعد ذلك مكروها. والأقرب الله أعلم أن الإحرام قبل الميقات الزماني لا يكون صحيحا، لكنه أحرم متلبس بالنسك، فكيف يتحلل بعمرة؟ أحسنتم، يتحلل بعمرة، وهذا هو الأقرب وهو مذهب الشافعية خلافا للجمهور ومنهم الحنابلة. إذن من أحرم قبل الميقات المكاني فإحرامه صحيح مع الكراهة لفعل بعض الصحابة ذلك رضي الله عنهم، لكن من أحرم قبل الميقات الزماني فالجمهور على أن إحرامه صحيح مع الكراهة، ويرى الشافعية أن إحرامه لا يجزئه عن الحج بل يكون عن عمرة فيتحلل بعمرة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وربما يقاس هنا هذا على الصلاة، فإن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم يحسب من فرض ذلك الوقت، لو صلى قبل أذان الظهر فإنها لا تحسب له ظهرا، وكذلك لو أحرم قبل أشهر الحج لا يحسب له حجا. هذا ما يتعلق يا إخوة بهذه المسألة. ما أقول لك يعني الثمرة ليست بذاك، يعني منهم من جعل من الثمرات قضية تأخير طواف الإفاضة، فقال على مذهب المالكية نؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أشهر الحج، وعلى رأي الجمهور لا يتأخر طواف الإفاضة، ومنهم من لا يلتزم ذلك يقول أنا أرجح مذهب الجمهور ومع ذلك أجيز تأخير طواف الإفاضة. فالثمرة ليست يعني ليست هناك ثمرة كبيرة في هذه المسألة. نعم، إن كنتم تقصدون حاضري المسجد الحرام فسيأتي معنا مسألة مستقلة، يعني هل هو من أهل مكة فلا يلزم بالهدي، هل هو من غير أهل مكة فنلزمه بالهدي، هذه مسألة ستأتي معنا نرجئها إلى ذلك الوقت. أما إن كان المقصود هل هو من أهل مكة فيحرم بالحج من مكانه وبالعمرة من الحل، فنقول كل من كان في مكة ونوى عمرة أو حجا فهو من أهلها من حيث الحكم، حيث حكم الإحرام. أما من حيث حكم الهدي وما يتعلق به هذا لا يصدق عليه هل هو من أهل مكة أو لا، وإنما هل هو من حاضر المسجد الحرام أو لا، ولستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام مأخوذ من أحرم يحرم فهو محرم، أو أحرم فلان إحراما يعني دخل فيما يحرم عليه. فإذا أحرم المسلم بحج أو عمرة دخل فيما لا يحل له بعد أن كان حلالا، فسيحرم من عدة أشياء كلقاء أهله، تقليم أظفاره، وحلق شعره إلى آخره من المحظورات التي ستأتي معنا. والإحرام في الاصطلاح الفقهي وهذا الذي يعنينا جدا هو نية النسك كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ومنهم من يعبر عنه بنية الدخول في النسك. وقد يقول القائل المحرم أو مريد الحج والعمرة منذ أن يخرج من بيته وهو ناو للنسك، وهو ناو للحج، وهو ناو لقضاء وأداء العمرة أو أداء الحج، فما هي النقطة التي يكون فيها منطبقا عليه التعريف؟ هناك إخوة نية عامة وهناك نية خاصة. النية العامة إرادة الشيء، النية الخاصة إرادة الدخول في الشيء، التلبس به. فالمقصود هنا بالإحرام الأول ولا الثاني؟ الثاني. مثال ذلك لو خرجت أنت إلى المسجد، أنت ناوي للصلاة أو لا؟ بلى ناوي للصلاة. لما وصلت إلى المسجد وكبرت للإحرام، هذه النية أيضا لإيش؟ للصلاة، لكنك هنا نويت الدخول في الصلاة، فسيحرم عليك ما كان حلالا من الكلام والأكل والشرب إلى غير ذلك. كذلك أنت عندما خرجت من بيتك منطلقا إلى مكة، فأنت الآن ناوي للحج والعمرة صحيح، لكنك إلى الآن لم تنوي أن تدخل في النسك، فتمنع نفسك مما كان حلالا لك من تغطية رأسك ولبس المخيط إلى آخره، إلى الآن أنت في حل. مثال ذلك، لو خرج زيد من بيته مريدا العمرة، ثم بعد أن مضى 100 كيلو 200 كيلو رأى أن يعود، قال لعل الوقت غير مناسب وسأعود، فهل له ذلك أو لا؟ له ذلك، له ذلك، لأنه إلى الآن لم يحرم مع أنه ناوي، لأن النية هذه النية الأولى، النية العامة، لا تعلق، لا تعلق فيها بأحكام، ليس لها تعلق بأحكام. النية التي لها تعلق بالأحكام هي نية التلبس بالنسك. ودائما ما نسأل عن رجل ركب الطائرة ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أن تجاوز الميقات، فماذا يصنع؟ هل يعد قد أحرم من الميقات ونيته الأولى تكفيه أو لا إلى آخره؟ فالسؤال الآن، هل هو عندما ركب الطائرة نوى الدخول في النسك، وبالتالي سيمتنع من لبس غطاء الرأس وسيمتنع من المخيط وسيمتنع من الطيب إلى آخره، أو أنه يقصد إذا وصل إلى الميقات سيمنع نفسه هناك من محظورات الإحرام؟ إن كان الأول هو أنه نوى من بيته، لبس واغتسل ولبس الرداء والإزار، وقصد من داخل قلبه أنه دخل الآن في النسك حتى تجده يتحاشى أن يمس زوجته ويتحاشى أن يتطيب ولا يغطي رأسه، فهو الآن قد نوى وعزم على الدخول في النسك، ومن ثم فهو محرم. لكن يترتب على هذا ماذا؟ أولا أنه ارتكب مكروها لأنه لم يرجع الإحرام إلى الميقات، خالف السنة. ثانيا أنه شق على نفسه، فلو أنه أراد أن يغير نيته ويعود إلى البيت حلالا لا يستطيع إلا بأن يأتي بعمرة، لا بد أن يتم النسك أو يحصل له إحصار كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فمن سألنا هذا السؤال نسأله نحن، ماذا قصدت عندما ركبت الطائرة؟ هل قصدت الدخول في النسك، ولا قصدت أنك إذا مرت على الميقات ستقول لبيك عمرة؟ قال والله أنا أقصد إذا وصلت الميقات سأقول لبيك عمرة. إذا أنت ما قصدت الدخول في النسك أول ما ركبت الطائرة، فلو نمت ولم تستيقظ إلا بعد ذلك فالأصل أنك لم تحرم من الميقات، فإذا وصلت إلى جدة عد إلى الميقات، هذا هو الأحوط. فإن أحرمت بعد ذلك من حيث تذكرت أو استيقظت، الأحوط أن تذبح في مكة لفقراء الحرم، هذا هو الأحوط لك بناء على رأي الجمهور في هذه المسألة. إذن الإحرام في اللغة مصدر أحرم يحرم إحراما، وهو أن يحرم على نفسه ما كان حلالا له قبل ذلك. أما الإحرام في الاصطلاح فهو نية النسك أو نية التلبس بالنسك أو الدخول في النسك. هل يكفي يا إخوة للإحرام مجرد النية أو نحتاج إلى شيء إضافي مع النية؟ أما جمهور العلماء فقالوا لا نحتاج إلا إلى النية، والتلفظ سنة، فقوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو ما شابه ذلك هذا سنة، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وذهب الأحناف إلى أنه لا بد من أن تقترن تلك النية بقول أو فعل، لا بد أن تقترن تلك النية بقول أو فعل. وقد اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما القول كأن يقول لبيك عمرة لبيك حجا ونحوها من الأذكار، أما الفعل كأن مثلا يلبس الإزار والرداء ويتجرد من المخيط ونحو ذلك، عده بعض أهل العلم من الأفعال، أو أن يسوق معه الهدي، فسوقه للهدي دليل على أنه قد أضاف شيئا إلى النية، أضاف شيئا إلى النية. والأقرب والله أعلم مذهب الجمهور، وهو أنه لا يحتاج إلا إلى النية فقط، وما عدا ذلك فهو سنة، ما عدا ذلك سنة. إذا قال لبيك عمرة هذا سنة. فلو قال إنسان أنا نويت العمرة لكن ما تلفظت بشيء، وصلت الميقات واغتسلت ولبست الرداء والإزار وما تلفظت بشيء، فنقول حينئذ إحرامك صحيح وقد تلبست بالنسك ولا إشكال عندك. أولا أنك فعلت شيئا وهو التجرد ولبس الرداء والإزار، نعم، فيكون بالإجماع الآن. ثم نقول له أنت أيضا قد عزمت من داخل قلبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنيات. قال رحمه الله سن لمريده، يعني مريد الإحرام، سن له ما يأتي: غسل أو تيمم لعدم. أما الغسل فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس لما أرادت الإحرام وهي نفساء، فأمرها بأن تغتسل عند إحرامها كما في الصحيح، ودل ذلك على أن الغسل سنة، وهذا أمر مجمع عليه. وكذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يغتسل عند إحرامه، يعني من السنة أن يغتسل مريد الإحرام عند إحرامه وعند دخول مكة، ويبعد أن يأتي ابن عمر بهذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من السنة، فهو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو تيمم لعدم، إذا عدم الماء فهل يتيمم؟ هذا هو ما ذهب إليه المؤلف، وهو المشهور من المذهب أنه يتيمم إذا عدم الماء. لماذا؟ لأن التيمم بدل عن الماء، فإذا عدمت طهارة الماء انتقلت إلى طهارة التيمم. وذهب بعض علماء الحنابلة إلى أن مريد الإحرام لا يتيمم إذا فقد الماء. لماذا؟ لأن التيمم إنما يكون بدلا عن طهارة واجبة أو طهارة مستحبة لما نعم إنما يكون التيمم بدلا عن الطهارة الواجبة، كأن يتطهر لوضوء لصلاة أو يغتسل من جنابة أو نحو ذلك. لكن هنا يقصد بالماء ليس هو الطهارة المشروعة لرفع الأحداث، وإنما يقصد بالماء هنا التنظف. ما دليلنا على أن المقصود بالماء التنظف وليس رفع الحدث؟ لا، حديث أسماء أحسنتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، ومعلوم أن اغتسالها لا يرفع لها حدثا لأنها نفساء، فدل على أن المقصود من الاغتسال هو التنظف، هو التنظف، ومن ثم فلا يكون التيمم بدلا عنه، فلا يكون التيمم بدلا عنه. وقلنا مثل هذا يا إخوة في غسل الميت عندما ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، إذا عدمنا الماء هل يتيمم الميت أو لا يتيمم؟ فمن قال بأن المقصود به رفع الحدث وما شابه ذلك قال بالتيمم، ومن قال بأن المقصود التطهير والتنظيف قال بعدم التيمم. إذن التيمم إنما يكون بدلا عن الماء إذا كان طهارة قصد منها رفع الحدث. نعم تفضل يا شيخ. بلا شك أنها على سبيل الاستحباب. نعم حسن. قال رحمه الله وتنظف، أيضا استحب علماء المذهب أن يتنظف، وإذا ذكر التنظف فيقصد به ماذا؟ أحسنتم، إزالة الشعور، شعر الإبط والعانة ونحو ذلك، وأيضا وتقليم الأظافر ونحو ذلك، ويتنظف من سائر الأوساخ ونحو ذلك. ودليلهم على هذا ماذا يا إخوة؟ ما الدليل على التنظف؟ عندنا دليل من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا وصلوا إلى الميقات كانوا يتنظفون بإزالة الشعور ونحو ذلك. وعندنا أيضا دليل قياسي، وهو أن المقصود من الاغتسال هو إزالة الأوساخ والأدران، وهذا منها، فإزالة الأظفار الطويلة وإزالة الشعور كشعور الإبطين والعانة نوع من التنظف، فيكون من باب القياس، يكون من باب القياس. ويظهر الله أعلم أن هذا إنما يشرع لمن تطول مدته، لمن تطول مدته ويخشى أنها ستطول عليه وسيحتاج إلى تنظيفها وهو لا يستطيع أن يزيلها لأنه محرم. فإذا أحرم بالحج مفردا غير متمتع في وقت مبكر مثلا في 20 ذي القعدة مثلا، فهنا سيمكث دون أن يزيل شيئا من هذه إلى اليوم العاشر على الأقل، حيث يطوف للإفاضة إلى آخره ثم يتحلل. فهنا سيمكث 20 يوما، وهذه مظنة أن تطول هذه الشعور والأظفار، فكان من المناسب أن يزيلها. لكن من سيذهب إلى العمرة في سويعات وينتهي منها، فهل يقال أيضا بأنه يتنظف؟ ظاهر المذهب أنه يتنظف مطلقا سواء طالت مدة إحرامه أو لا، قياسا على الاغتسال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس. ومن العلماء من قال بل التنظف إنما يكون للوقت الطويل، إذا غلب على ظنه أنه سيحتاج إلى إزالة تلك الشعور والأظفار وهو ممنوع منها حينئذ. والأمر في هذا واسع على كل حال، الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: وتطيب. كذلك يسن أن يتطيب، ويكون التطيب في بدنه لا في ثياب إحرامه، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كما في البخاري ومسلم: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني يطيبه لأجل إحرامه قبل أن يحرم. مفاد ذلك أنه لو أحرم فإنه ممنوع من الطيب. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتعلمون أن طواف البيت متى؟ في اليوم العاشر. متى؟ في أي بعد أي عمل من أعمال الحج؟ يرمي جمرة العقبة وينحر، طيب، ويحلق، ويحلق. فهذا دليل الحنابلة أيضا على أنه إذا فعل اثنين، طبعا النحر عند الجمهور لا عبرة به في الحل خلافا للشافعية، سيأتي إن شاء الله. بقي معنى أنه عمل عليه الصلاة والسلام عملين: العمل الأول الرمي، والعمل الثاني الحلق. فطيبته عائشة بعد ذلك قبل أن يطوف بالبيت، وسيأتي المسألة إن شاء الله، سيأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى. تقول عائشة: وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوبيص بمعنى اللمعان والبريق، وفيه دلالة على أنه لا بأس من أن يستمر أثر الطيب ولو بعد الإحرام، لأن بعض الناس يقول لا تجعل شيئا كثيرا حتى لا يبقى ونحو ذلك، ويقول بس أنا أفعله لأنه سنة وكأنه متحرج. لا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة طيبا كثيرا، حتى إن الوبيص تراه واضحا في مفرقه. كذلك عائشة رضي الله عنها نفسها تقول: كنا نخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، يعني للإحرام عمرة أو حج، فنضمد وجوهنا بالمسك المطيب. نضمد وجوهنا قبل الإحرام، كانوا يضمدون وجوههم بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها. إذا الطيب الآن الممسك هذا أو المسك المطيب يكون في الرأس وفي الوجه وفي الوجه، فمع الشمس يعني يصبح رقيقا فيسيل. تقول عائشة: فيراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا. ففي دلالة على جواز استدامة الطيب، بل إخوة حتى لو وصل إلى الثياب. لا، هو لو تطيب في الثياب قبل الإحرام فهنا ممنوع من أن يلبس ثيابا مطيبة، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. لكن السؤال: لو وصل هذا الطيب إلى الثوب بعد الإحرام، يعني سال تطيب هو في جبهته فسال إلى أن وصل إلى الرداء، فما حكم أن يستديمه؟ الأقرب أنه يجوز له أن يستديمه، لكن لو خلعه ثم أراد الإعادة فالأحوط له أن يغسله. نعم، فالأحوط له أن يغسله. ومن أهل العلم من يقول حتى لو خلعه وأعاده فلا بأس بذلك لأنه لم يقصد أصلا، لكن ظاهر النصوص حيث قال: ولا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، فيه دلالة على أنه إذا على أن الاستدامة لا بأس بها، لكن أن يلبس من جديد فإنه يلزمه أن يغسل ذلك الطيب من على الثياب. نعم. صحيح. إيه نعم لا بأس. يضع الطيف في رأسه. نعم نعم بدون قصد لا إشكال لا إشكال، لكن المقصود أنه لا يتعمد إيصال الطيب إلى الثياب. طبعا خالف في سنية الطيب لمريد الإحرام بعض العلماء كالمالكية، فقالوا لا يستديم الطيب ولا يستعمله وليس بسنة، وبعضهم قال إنما المقصود استدامة، أن استدامة الطيب من المحظورات. واستدل بالحديث المشهور جدا في الصحيحين، حديث يعلى ابن أمية، مفاده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة التي كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، متلطخ يعني بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال اغسل الطيب الذي عليك، اغسل الطيب الذي عليك. والحديث في الصحيحين. فالعلماء قالوا هذا الحديث إما أن يقصد منه أنه قد تضمخ بالطيب وجعله أين؟ في ملابس الإحرام قبل أن يلبسها. نعم، فهنا سيغسل هذا الطيب لأنه ابتداء وليس استدامة. ومن العلماء من قال حتى لو قصد منع الاستدامة فإن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة. حديث عائشة في أي سنة؟ في حجة الوداع، يعني سنة السنة العاشرة من الهجرة. وحديث عمرة الجعرانة حديث يعلى بن أمية في السنة الثامنة، فيفيد النسخ. إذن إما أن نجمع بين الحديثين ونقول الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة إنما يسأله عن رجل أراد أن يلبس الرداء والإزار المطيبين فقال اغسلهما قبل أن تلبسهما، هذا المعنى. وإما أن يكون المقصود حتى بدنك، حتى بدنك لا تطيبه وهو تطيب في السنة العاشرة، فدل على النسخ. إما أن نجمع أو نذهب إلى النسخ. قال رحمه الله وتجرد عن مخيط. التجرد عن المخيط يبدو للإنسان أول وهلة أنه واجب، تجرد من المخيط، تجرد الرجل من المخيط، ظاهر الأمر أنه واجب، فكيف المؤلف يقول سنة؟ هذا أشكل كثير ترى على الفقهاء، كيف يقول سنة ومعروف أنك ملزم بأن تتجرد من المخيط؟ لا أيوة أحسنت. نعم أحسنت، لم يدخل إلى الآن في النسك، يعني يسن أن يتجرد قبل أن يقول لبيك عمره. طيب ما حكم أن يقول لبيك عمره وهو لابس للمخيط؟ على المذهب جائز، لكن لا ينتظر بعدها ولا لحظة. إذا قال لبيك عمره يخلع مباشرة الرداء المخيط. واضح يا إخوة؟ إذن علماء المذهب لما نصوا على أن التجرد عن المخيط سنة يقصدون قبل الدخول في النسك، وهذا من باب التهيؤ، يعني تتهيأ وتتجرد عن المخيط قبل أن تقول لبيك عمره. أنت عندما تذهب إلى المغتسل وتغتسل وتتجرد من المخيط، تزيل السراويل والفنيلة وغير ذلك من الألبسة وتلبس الرداء والإزار ثم تقول لبيك عمره، فأنت فعلت مستحبا. لو أراد الإنسان أن يمكث لآخر لحظة يجوز له أن يلبس المخيط، نقول آخر لحظة هو عندما تنوي الدخول في النسك أو تتلفظ فتقول لبيك عمره، فبعدها لا يحل لك أن تبقى لحظة وأنت لابس للمخيط إلا الفترة التي تخلع فيها ثيابك في الوقت المعتاد، في الوقت المعتاد مع قدرتك على ذلك. وهذا يا إخوة يحصل كثيرا من السائلين، حيث يأتون يسألون ويقول يا شيخ والله أنا لبست مثلا السراويل جاهلا، والآن أخبرني الناس أنه لا يجوز أن ألبس السراويل وأنا محرم. فنقول له لا يجوز لك أن تستديم لبس السراويل، اذهب فاخلع هذه السراويل. فلو ذهب مباشرة من السؤال انطلق إلى أقرب دورة مياه وخلع هذه السراويل، فهل عليه شيء؟ لا لجهله. لكن لو قال إن شاء الله خير ومكث ساعتين ثلاث يتسوق ويذهب هنا وهنا، ثم قال إذا ذهبت إلى الشقة أزلت السراويل هناك، فهنا عليه الإثم وعليه الفدية لأنه تأخر عن الوقت المعتاد. وهكذا، فليس المقصود أنه كما قال بعض الفقهاء لا يعني السرعة في إزالة المخيط أن يقطع ثيابه، لا، وإنما المقصود الوقت المعتاد الذي يخلع فيه الثياب أو الذي تخلع فيه الثياب، فإن تجاوزه مع قدرته على أن يخلعها في الوقت المعتاد أثم وفدى، أثم وفدى. طيب، إذن قول المصنف وتجرد عن مخيط يقصد قبل الدخول في النسك، فإن دخل في النسك لازمه أن يتجرد مباشرة، فإن تأخر ولو لحظة أثم وفدى. قال رحمه الله: في إزار ورداء أبيضين. طبعا جاء في التجرد أنه عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي تجرد لإهلاله واغتسل. كلمة المخيط يا أخوة كلمة حادثة، وقيل إن أول من قالها النخعي رحمه الله، والمقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر البدن أو قدر عضو من أعضاء البدن، وليس المقصود ما كان ذا خيوط. فالخيط هنا غير مراد إطلاقا، ولهذا أعجبني بعض علماء الشافعية عندما سموه المحيط، فهو تجرد من المحيط أي مما أحاط بالبدن أو مما أحاط بعضو من أعضاء البدن. فعلى هذا لا يحل للمحرم، وسيأتي معنا في المحظورات بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لا يحل له أن يلبس مثلا الثياب لأنها تحيط بالبدن كاملا، ولا أن يلبس الطاقية لأنها تحيط ببعض البدن بعضو من أعضائه. لا هي لا يعني النخعي قال المخيط بالخاء المعجمة، وتوارد على ذلك الفقهاء. نعم، لكن بعض العلماء المتأخرين من الشافعية قال لو يقال المحيط لكان أولى، وصدق لو قلنا المحيط لكان أولى، لأنه أشكل على الناس. حتى بعضهم يقول: والله يا شيخ الآن شوف إحرامي صرف خيوط، ولا أدري ماذا أصنع الآن بهذه الخيوط. يظن أن المقصود بالمخيط هو هذا، أتريد أن يلبس الناس ثيابا يعني رداء وإزارا من زجاج مثلا أو من بلاستيك؟ لا بد من الخيوط، فهذا أمر معروف. فعلى كل حال يتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار الأبيضين. كونهما أبيضين لعموم النصوص في ذلك، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان يستحب لبس البياض، ويقول عليه الصلاة والسلام: البسوا من البياض فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. كذلك بعض العلماء ذكر هنا أنه يحرم في إزار ورداء ونعلين، لما جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ونعلين. ومن هنا نعرف لماذا يبيع الناس أجلكم الله هذه النعال في أماكن الرداء والإزار، ولم يأتوا بها من رؤوسهم وإنما أتوا بها من نصوص، فلهم في ذلك حظ من النظر، مع أنه يجوز أن يلبس غير النعل ما لم يكن خفا، ما لم يكن خفا، لأن الخف مخيط لأنه أحاط بعضو من أعضاء البدن. قال رحمه الله: وإحرام عقب ركعتين. أي ويستحب لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعد ذلك. ما دليلكم على هذا؟ قالوا: دليلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي، لما وصل إلى وادي العقيق في ذي الحليفة، وقال: صلي في هذا الوادي ركعتين وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة. فالآن أمره الله جل وعلا أن يصلي في ذلك الوادي ركعتين، حمله الجمهور على أنهما ركعتا الإحرام، على أنهما ركعتا الإحرام، وهو قول قوي بناء على الحديث المتقدم وهو صحيح. لكن أباه بعض العلماء وقالوا إن تلك الركعتين ليست خاصة بالإحرام، بل هما ركعتا ماذا؟ لا ما هو الظهر وليس الضحى. أيوه، في واحد قال العصر. نعم، صلاة العصر. فإنه عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس وكذلك من حديث أنس، يقول أنس: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة أربعا. يعني أي صلاة؟ لا، الظهر. صلى بنا ونحن معه صلاة الظهر أربعا، بذي الحليفة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الحديث. ففهم من هذا أن الركعتين اللتين أمر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي بهما ثم يحرم هما ركعتا العصر. وهذا الجواب قد ذكره شيخ الإسلام وغيره، حيث يرى أنه ليس هناك ركعتان خاصتان بالإحرام، وإنما هما ركعتا العصر الفرض. فإن استطعت أن تجعل إحرامك بعد فرض فهو أولى، أو بعد نفل قد اعتدته كركعتي ضحى أو تحية مسجد أو ركعتي وضوء، لكن مما اعتدته أما أن تنشئ ركعتين للإحرام قالوا فلا، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والأمر في هذا واسع، وحديث العقيق محتمل، حديث العقيق محتمل أن تكون ركعتي العصر ويحتمل أن تكون ركعتي إحرام. وعجبت من بعض الإخوة يشددون على عامة الناس في هذين الركعتين وكأنها بدعة ونحو ذلك. لا يا إخوة، جمهور العلماء عليها، وحديث العقيق يعني فيه احتمال كبير أن يكون المقصود بها يعني ركعتي إحرام. ثم هب أنها ركعتا عصر، فالشارع قصد أن يكون الإحرام بعد صلاة، فإن لم يكن هناك صلاة معينة فهذا المحرم أنشأ صلاة ليكون إحرامه كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان بعد صلاة، فما المانع؟ ولذلك إخوة الأمر في هذا واسع ولا يثرب على الناس. لا شك أن الأولى أن يكون بعد فرض، لأن الجميع متفق على السنية حينئذ. لكن إن لم يكن كذلك وأنشأ ركعتين في غير وقت النهي، أنشأ ركعتين في غير وقت النهي خاصة النهي المغلظ، الثلاث الأوقات المغلظة التي مرت معنا، فلا يثرب عليهم أبدا والله أعلم. نعم صحيح سنت بلا شك، نعم بمجرد أن تخرج من عمران قريتك تقصر، والمهم أن تكون وجهتك مسافة قصر على رأي الجمهور أو ما يسمى قصرا على الراجح، ويبدأ القصر من مفارقة العمران. فذو الحليفة ترى قريب الآن، اتصل العمران بها الآن، ذو الحليفة اتصل العمران بها، لكن في عهد النبوة كانت ذو الحليفة خارج المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر لما خرج من المدينة. نعم الأولى والأكمل أن يغتسل في الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل في الميقات، وهذا هو الأشبه بالسنة. لكن لو قال هناك زحام فأنا سأغتسل مثلا في بيتي، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها حر ولا يكون فيها تغير يعني لروائح الإنسان من عرق ونحوه، أو كان بيته قريبا من الميقات فاغتسل ثم لما وصل الميقات وقف وقال لبيك عمره ثم انطلق، فالأمر في هذا واسع. لكن الأكمل أن يكون غسله في الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل سائر الصحابة. قال رحمه الله تعالى: ونيته شرط، أي نية الإحرام شرط من شروط صحته، لعموم حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نية الإحرام شرط، يعني لابد أن ينوي الإحرام حتى يكون إحرامه صحيحا، ثم ومن ثم يكون حجه أو عمرته صحيحا. قال رحمه الله: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسوك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه الجملة أو هذا اللفظ مكون من جملتين، الجملة الأولى: اللهم إني أريد نسوك كذا فيسره لي، ويرى المؤلف أنه يستحب له أن يذكر هذا اللفظ، لكن إخوة عند تفتيش كتب السنة الصحيحة لم نرى هذا اللفظ موجودا فيها، بل اللفظ الموجود لبيك عمرة في حجة أو لبيك حجا أو ما شابه ذلك. أما اللهم إني أريد نسك كذا فهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يكون هذا اللفظ مغايرا للسنة. وبالمناسبة يا إخوة، التلفظ بهذه الألفاظ اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة إلى آخره، لا يعني تشريع التلفظ في العبادات. أولا أن هذا ليس نية، وإنما هو تلفظ بالمنوي به. ثانيا، هب أنه تلفظ بالنية فهو مستثنى من بقية النصوص التي جاءت، فيكون عندنا تلفظ في النية وفي الذبح، تلفظ في الحج والعمرة وفي الذبح، فيقول هنا لبيك عمرة ولبيك حجا، ويقول هناك اللهم هذا منك ولك، وقبل ذلك يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك إلى آخره. ولا نستدل بهذين الموطنين على أن نتلفظ في سائر المواطن، بل هو يورث الوسواس وخبال العقل كما ذكر أهل العلم. والحمد لله الآن هذا الرأي يعني كاد يتلاشى حتى عند علماء الشافعية رحمه الله تعالى، لأن علماء الشافعية المتقدمين هم من ذكر هذا بناء على قول الشافعي لا ينبغي أن يدخل في الصلاة إلا بذكر أو إلا بقول، ففهموا منه أنه أراد اللهم إني أريد صلاة كذا إلى آخره، وهو رحمه الله ورضي عنه إنما أراد التكبير. وقد تكلمنا في هذه المسألة في وقت سابق. الحاشية ماذا؟ سيأتي معنا حق حبسني حابس. لا لا غير صحيح، لا، هذه عبارة مكونة من جملتين، جملة ليست في الحديث أبدا، والجملة الأخرى هي التي ثبتت في الصحيح. قال رحمه الله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع فمحلي حيث منعني ذلك المانع. وهذا الذكر أيها الفضلاء قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير عندما شكت أنها وجعة ولن تستطيع أن تحج معه خشية أن يمنعها المرض من إتمام النسك، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، الحديث كما في صحيح مسلم. وهذا الذكر يا إخوة هل يقال مطلقا؟ عند الحنابلة نعم يقال مطلقا، سواء توقعت الضرر أو لم تتوقعه، احتملت وقوع المرض أو لم تحتمله، كنت مريضا أصلا أو لم تكن، يستحبون هذا الذكر مطلقا. ما فائدته؟ قالوا فائدته أنه لو حصل لك عارض ومانع فإنك تتحلل مجانا. ما معنى مجانا؟ يعني من غير هدي ولا من غير مقابل، من غير شيء، لا حلق ولا هدي ولا شيء. وهذا الفرق بينه وبين الإحصار كما سيأتي معنا، التحلل بالإحصار يختلف عن التحلل بهذا الذكر بالاشتراط. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار شيخ ابن عثيمين أن هذا لا يشرع إلا لمن كان متوقعا مرضا، أو كان مريضا ويتوقع زيادة المرض، أو كان في زحام شديد ويتوقع وقوع حوادث ونحو ذلك، يعني إذا كان هناك سبب فنعم. وهذا هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا الذكر أحدا من الصحابة أبدا إلا ضباعة، لأنها اشتكت قالت أنا مريضة أنا وجعة وأخشى أني لا أتم الأنساك، قال حجي واشترطي. لكن سائر الصحابة وهم 120,000 ما أثر أن أحدهم قال هذا الذكر أبدا. وبناء على هذا فلا أثر له إن قاله غير متوقع وحصل ما توقعه، بناء على هذا نعم، بناء على هذا الرأي. فلو قال إنسان أنا الحمد لله صحيح معافى ولا أخشى ولا أخشى شيئا ولا أتوقع مكروها ولكن سأقول احتياطا، فقاله، فعند شيخ الإسلام وشيخ ابن عثيمين أنه لا أثر لقوله كأنه ما قاله. فلو صار له ذلك المانع فماذا نقول؟ هل هو على سبيل الاشتراط ولا على سبيل الحصر؟ على سبيل الحصر، فيتحلل مجانا أو بهدين. أيوة أحسنتم، فهذا هو الفرق بين المسألتين. لماذا قالوا؟ أنه قال ذكرا غير مشروع، هذا الذكر إنما يشرع للخائف وللمتوقع مكروها، وهذا غير خائف وغير متوقع، فلو قاله فلا فائدة منه. نعم الحيض أحسنت، المرأة إذا خشيت أن تدهمها الدورة الشهرية فلها ذلك، لأنه يدخل في المعنى، يدخل في هذا المعنى بل هو أعظم. فالمرأة إذا خشيت أن يأتيها الحيض، يعني تستعمل حبوب منع الحيض، لكن خشيت أن تأتي عليها الدورة الشهرية فاشترطت فلها ذلك، واشتراطها معتبر شرعا على الصحيح إن شاء الله تعالى. لا لا أبدا، طبعا عند الحنابلة إذا اشترط صحيح، عند الحنابلة إذا اشترط الإنسان فهو مأجور وقد فعل سنة، لأنهم يرون استحباب الاشتراط مطلقا. وعلى القول الأقرب الله أعلم للنصوص أنه لا يستحب، لا يستحب أن يشترط، ولو اشترط وهو غير متوقع الضرر وغير مريض إلى آخره فإن هذا الشرط لا يفيده، لا يفيده. لا لا، ليس خاصا بالنساء. أحسنت، هذا سؤال جيد. العلماء قالوا إذا جاءنا الحديث فنحن ننظر إلى الأشياء التي احتفت بالحديث، يعني لما جاء الأعرابي وقال وقعت على أهلي على أهل في نهار رمضان، الأصوليون لهم كلام نفيس في هذا، قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كونه أعرابيا؟ الجواب لا. هل اعتبر كونه كذا؟ هل اعتبر ما الذي اعتبره بترتيب الكفارة؟ اعتبر أنه جماع حصل في نهار رمضان وهكذا، هذا هو الجزء المؤثر في الحكم. كذلك هنا الجزء المؤثر ليس لأنها ضباعة وليس لأنها امرأة، وإنما لأنها شاكية، فمن كان شاكيا مثل حالها أو يتوقع مرضا أو يخشى مكروها متوقعا فهذا الذكر ينفعه. أما إذا كان في أمن ولله الحمد من مرض ونحوه ولكن قاله احتياطا فلا ينفعه هذا الذكر، والله أعلم. تفضل. صحيح. لكن هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قاله. هل قاله كبار الصحابة؟ ما قالوا، ما قاله أحد إطلاقا إلا مباعه. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى الحكم التكليفي لهذا القول، الحنابلة قالوا يستحب مطلقا، خفت أو لم تخف، شيخ الإسلام قال لا يستحب إلا إذا خفت، هذه المسألة الأولى التي معنا. المسألة الثانية ما الذي يترتب على هذا القول؟ عند الحنابلة تتحلل مجانا مطلقا، عند شيخ الإسلام إن كنت قلته وأنت شاك فنعم له أثر، قلته وأنت غير شاك فلا أثر له. فالمجزوم به الآن أن هذا الذكر لا يقوله الإنسان على وجه الاستحباب إلا إذا كان هناك سبب كمرض أو تخشى المرأة أن تنزل عليها الدورة الشهرية أو يخشى هو من الزحام أو كان هزيل البدن ويتوقع أنه يزداد عليه البرد فلا يستطيع الإتمام، هذا يقوله. فالآن لا إشكال عندنا يا إخوة في قضية متى يقول الإنسان، الإشكال هل يترتب عليه الأثر؟ هذا محل تأمل، لكن الأقرب والله أعلم أنه إن قاله في موضع مشروع ترتب عليه الأثر المشروع، قاله في موضع غير مشروع لا يترتب عليه الأثر المشروع، والله تعالى أعلم. أدنى مرض إذا توقع زيادته، نعم قد يأتيه زكام ثم يزداد عليه ولا يستطيع أن يتم الحج. أحسنت، إذا خاف أن يرد من الطريق كذلك، يعني ما دام خشي من أن يحصر أو يمنع من الحرم فإنه يذكر هذا الذكر، والله أعلم. أحسنتم، لا شك أن الأولى أن يقول هذا اللفظ، لكن لو قال لفظا بمعنى فإنه يجزئ لأننا غير متعبدين والله أعلم بمثل هذه الألفاظ، وهذا هو الأقرب، وهي مسألة نزاع كبيرة من حيث الأصل، من حيث الأصل، وأكثر من تمسك بالألفاظ هم علماء الشافعية رحمه الله تعالى كما هو معلوم. وبعد ذلك ذهب بعض العلم إلى أن هذه الألفاظ نحن غير متعبدين بها إطلاقا، وهو اختيار شيخ الإسلام. ولهذا لو قال الإنسان مثلا جوزتك في النكاح بتقديم الجيم على الواو، فعند علماء المذهب مثلا لا يقع هذا الزواج، ولا يحل له أن يقع تلك المرأة التي قال بعدها قبلت وما شابه ذلك، لأنهم يرون أن هذه الألفاظ معتبرة بذاتها. لكن شيخ الإسلام يقول كل لفظ دل على التزويج فهو صالح له، فلو قال أعطيتك ابنتي بخمسين ألفا صح وهكذا، وقل مثل هذا في البيوع وفي الإيجار وفي سائر المعاملات. نعم. نعم. ربما يصحون للضرورة مثل خطبة الجمعة، فالأصل أنها تلقى باللغة العربية إلا للضرورة، لكن إذا كان قادرا على أن يقول زوجتك ولم يقل فلا يصح العقد عندهم، والصواب أنه يصح بأي لفظ دل عليه. نعم. سيأتي معنا هذا أحسنت، هذه المسائل ستأتي معنا بإذن الله في معذورات الإحرام. إذا كان يتوقع أنه يمنع، طبعا الأصل أن المسلم يعني يتقيد بما قاله ولي الأمر المسلم المنبثق عن مصلحة لا عن تشهي وهوى، فالأصل أنه لا يذهب إلا وهو قد استكمل الإجراءات النظامية، لأنه يعني قد دخل هذه البلاد المسلمة وفقا على عهود معينة. لكن لو أنه خالف وقال هذا الذكر فيظهر أنه ينفعه إذا كان يتوقع رده. نعم والله أعلم. تفضل شيخ. صحيح. فإيش الجملة الأخيرة؟ ها؟ الخطأ. نعم. طبعا على الصحيح أن الألفاظ تتبع المقاصد والنيات، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومع ذلك أيضا لا نغفل اللفظ تماما، اللفظ كله اعتباره. فلو أن إنسانا طلق امرأته بالخطأ، يعني أراد أن يقول يا أم طارق فقال يا طالق أو قال طالق، فالآن العلماء قالوا ما بينه وبين الله لم يقع الطلاق، لكن لو أن المرأة رفعت أمره إلى القاضي وقالت قال هذه اللفظة، فسأله هل قلت هذه اللفظة؟ قال نعم. فالأصل أنه يوقع الطلاق إلا إن جزم بأنه لم يقصد تلك الكلمة. الذي يعنيه أنه نعم العبرة بالنيات، لكن لا شك أن الألفاظ لها اعتبارها، وإلا لم يأتنا مثلا أحكام القذف وما يتعلق به و يعني غير ذلك من الأحكام التي بنيت على الألفاظ، التي بنيت على الألفاظ. ولعلنا يا أخوة لو تسمحوا لي نستمر حتى نقطع شوطا في الشرح. قال رحمه الله تعالى وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. الأنساك ثلاثة كما هو معلوم: التمتع والقران والإفراد. وصورة التمتع هو أن يأتي بعمرة وحج بينهما تحلل في نفس العام، أن يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج بتمتع بينهما في نفس العام، كأن يذهب زيد إلى أداء العمرة في شهر شوال ثم يمكث في مكة حتى يأتي شهر ذي الحجة في يوم التروية يلبي بالحج، هو الآن متمتع. أما لو أنه أتى بسفرة في شوال، وهذا يحصل كثيرا جدا، فيعتمر في شهر شوال ثم يعود إلى بلدته ثم يأتي وقت الحج ويحج، فالأظهر أنه ليس متمتعا. وهذا محل نزاع كبير، هل أي سفر يقطع التمتع؟ هل أي خروج من مكة يقطع التمتع؟ أو لا بد أن يعود إلى بلدته إلى آخره؟ واختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن السفر الذي يقطع التمتع هو العود إلى بلدته، وكل ما عدا ذلك من الأسفار فإنه لا يقطع التمتع. ثمرة النزاع إذا قلنا ينقطع التمتع فإنه لا يلزمه هدي، وإذا قلنا بقي متمتعا فإنه يلزمه هدي. الثمرة الأخرى لو نذر أن يتمتع أو حلف أن يتمتع فسافر ورجع إلى أهله بعد العمرة ورجع وحج، فهل حنث أو أدم عليه؟ حنث، لكن لو لم يسافر إلى أهله فإنه قد أدى ما عليه إلى آخره. ولو علق الطلاق على التمتع أو علق عتق عبده على التمتع إلى آخره يترتب أيضا عليه مثل هذه الثمرات. أما القران فهو أن يهل بالحج والعمرة معا، فيقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا، أو أن يهل بالحج ثم يدخل عليها العمرة، فإذا هل بحج وأدخل عليها العمرة فإنه الآن يصبح ماذا؟ قارنا. وأما الإفراد فهو ظاهر، وهو أن يهل بالحج مفردا فقط دون أن يقترن بشيء. طبعا بعض الفقهاء يقول هو أن يهل بالحج وحده ثم إذا انتهى من نسكه أتى بعمره، ويتعجب طلاب العلم من هذه الإضافة، لماذا يضيفها؟ مثلا البهوتي ذكر هذا في الروض المربع بأنه يحرم بالحج وحده فإذا قضى نسكه أتى بعمره. طبعا قد يقل لحديث عائشة، لكن يظهر الله أعلم لأن علماء المذهب يوجبون العمرة، وهذه المسألة مفترضة أحسنتم في إنسان لم يعتمر من قبل، فلأجل هذا ألحقها البهوتي وغيره ينبه ذلك المفرد، إذا لم تكن اعتمرت من قبل فيلزمك عمرة فلا بد أن تأتي بها. لكن هل هي داخلة في حقيقة الإفراد؟ أبدا، ليس لها علاقة بالإفراد. العمرة التي تذكر بعد نسك الحج في الإفراد ليس لها علاقة بالإفراد. ستأتي معنا سنت. يعني هل إذا أراد الإنسان يتمتع يكون يأتي بعمرة قاصدا التمتع، أو لو أتى بعمرة غافلا عن التمتع ثم هيأ الله له الحج ولم يسافر بينهما سفر يقطع التمتع؟ فهذا محل نزاع بين العلماء وسيأتي إن شاء الله ذكره. يرى علماء المذهب أن الأفضل للمسلم أن يتمتع، الأفضل للمحرم أن يكون متمتعا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون متمتعا، قال لو لم أسق الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكون متمتعا، لو استقبلت من أمر ما استدبرت أيضا لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذه تدل على أن التمتع أفضل. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الصحابة بالتمتع، وأمر من كان مفردا أن يتمتع، وأمر من كان قارنا أن يتمتع بشرط أنه لم يسق الهدي، ما بقي إلا من ساق الهدي، لأن من ساق الهدي لا يحل له أن يكون متمتعا، يلزم بأن يستمر بالإحرام إلى أن يذبح وينحر هديه. وذهب طبعا رأي الحنابلة أن التمتع أفضل، من العلماء من رأى الإفراد أفضل كالمالكية، فيرون أن الإفراد أفضل، وجعلوا الدم الذي يذبح عند المتمتع دم جبران، يقول لأن المتمتع يعني قد ترفه فهو سيأتي بعمرة ثم يتحلل منها الحل كله ثم يستمتع بزوجته إلى أن يأتي يوم 8 ويحرم بالحج، فلهذا حصل عنده نوع من الترفه، يجبر هذا الترفه بماذا؟ بالدم هو الهدي. فقلبوا المسألة تماما وجعلوا التمتع أقل من الإفراد. طيب كيف الإفراد أفضل؟ قالوا لأن المفرد يبقى على إحرامه دون أن يترفه إلى اليوم 13 إلى اليوم 10، فلا شك أن هذه مشقة أعظم، وإن أجرك على قدر نصبك كما يقول عليه الصلاة والسلام. الحنابلة قالوا بل هنا نسكان، عمرة وحج، وفي الإفراد نسك واحد، فكيف تسوون بينهما أو تفضلون الإفراد وهو نسك واحد على نسكين، وهكذا إلى آخره من يعني المناطحات العلمية بين العلماء في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم أن التمتع هو الأفضل، أن التمتع هو الأفضل لما جاء من الحديث. وشيخ الإسلام له تفصيل جميل في هذا، حيث يرى أن التمتع أفضل متى؟ نعم، أولا إن ساق الهدي فهو قارن، طيب إذا ما ساق الهدي فلا يخلو، إما أن يكون قد أتى بعمرة مفردة بسفر مستقل، حينئذ يأتي بحج مستقل، يعني أتى بعمرة قريبة بسفرة مستقلة. أما إذا لم يأتي بذلك، ما أتى بعمرة قريبة كأشهر الحج، فهنا الأفضل له أن يتمتع، وهذا تقسيم حسن لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، بل ذكر أن هذا هو رأي عامة أهل العلم في هذه المسألة، يرى أنه رأي عامة أهل العلم في هذه المسألة. إذا كان قد اعتمر في أشهر الحج بعمرة مفردة فيأتي الآن بحج مفرد. نعم، لا هو إذا رجع إلى أهله ما صار متمتع، ما صار متمتعا حينئذ. لا هو المقصود البلدة المدينة التي هو فيها، يعني مثلا أنت في جازان أتيت بعمرة في شوال ثم رجعت إلى جازان أصلا قطع تمتعك الآن، فتأتي بعد ذلك بحج. لا رمضان لا علاقة له بأشهر الحج، فمن اعتمر في رمضان ثم حج في تلك السنة وإن لم يسافر فلا يعد متمتعا. نية التمتع هذه مسألة أخرى. على كل حال سآتي هذه مجرد الآن يعني بعض المسائل العجلة، وسآتي إلى تنظيم هذه المسائل بعد قليل إن شاء الله تعالى. ها شيخ؟ لا، الأخذ التمتع. نعم، الآن قلنا التمتع أفضل عند الحنابلة، والإفراد أفضل عند المالكية. الأحناف يرون أن الأفضل القران، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا وأنه لا يفعل إلا الأفضل. والجواب عن هذا أن يقال إن الذي إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج قارنا تمنى أنه لو حج متمتعا، وإنما التزم بالقران لأنه كان قد ساق الهدي، كان قد ساق الهدي، ولا يحل لمن ساق الهدي أن ينقلب من قران إلى تمتع، لأنه ممنوع من أن يأخذ من شعوره ونحو ذلك حتى ينحر هديه. هنا مسألة إخوة مهمة جدا، وهي مسألة هل التخيير هو محل إجماع، حيث المؤلف رأى التخيير فقال وأفضل الأنساك، يعني أنت مخير بينها جميعا لكن الأفضل التمتع. الجواب لا، ليس محل إجماع. فمن أهل علم قال بأن التمتع واجب، وانتصر لهذا شيخ الإسلام رحمه الله، وانتصر لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى انتصارا كبيرا جدا، وجزم بأن التمتع واجب، وأنه لا يحل للمسلم أن يبقى على إفراده ولا على قرانه. نعم نعم، يرى أن هذه كلها منسوخة، وأن من أحرم مفردا أو قارنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ ذلك الإحرام بأن أمره بأن يأتي بعمرة، أمره أن يأتي بعمرة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدل على هذا بأدلة كثيرة. من ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أمر أصحابه فقال أحلوا من إحرامكم بالطواف، بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، يعني أن يأتوا بماذا؟ بعمرة. ثم أقيموا حلالا، حلالا أن يعني تكون في حل، الحل الكامل، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا يا رسول الله كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ الصحابة فقهاء يقولون نحن قد أحرمنا بالحج، كيف نقلب الحج إلى عمرة؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، ولولا أني سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به. كأنه يقول أنتم استغربتم أني ما فعلت ذلك، لكن أنا ما فعلت لأني سقت الهدي، أما أنتم فلم تسوقوا الهدي فيلزمكم أن تعتمروا، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لا نذكر إلا الحج، لا نذكر إلا الحج، كأن الأغلب أحرموا بإفراد أو قران، ذكروا الحج. وقولها لا نذكر إلا الحج ظاهره أنهم أفردوا. وفيه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه هدي. فهم ابن القيم رحمه الله من هذه النصوص أنه قد نسخ التخيير، وعلى هذا فيلزمك إذا وصلت إلى الميقات أن تحرم متمتعا. فإن أحرم الإنسان قارنا أو مفردا صححنا إحرامه وألزمناه بأن يدخل عليها العمرة ويجعلها بأن يبدأ بعمرة ويجعلها تمتعا. هذا رأي ابن القيم رحمه الله، وأيضا انتصر له الألباني رحمه الله تعالى في الزاد، أكثر شيء في الزاد، يعني في زاد المعد بحث المسألة باستفاضة. هناك قول آخر في المسألة وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال هذه الأوامر خاصة بمن؟ بالصحابة. لماذا خصهم بذلك؟ لأن الجاهليين كانوا لا يرون جواز ذلك، أهل الجاهلية كانوا يمنعون الناس من أن يستمتعوا بأهليهم في وسط الحج، خلاص إذا حرمت بالحج تمكث محرما إلى أن تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم، ولهذا أمر الصحابة خاصة، أمر الصحابة خاصة. جاء في حديث الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ألنا خاصة أم للناس عامة؟ هذه الأوامر المشددة في أن نقلب حجنا وقراننا إلى تمتع، هو لنا خاصة ولا للناس من بعدنا؟ فقال بل لكم خاصة، بل لكم خاصة. والحديث يشكل عليه أن فيه الحارث بن بلال وهو مجهول، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث، وإلا لو صح لكان فيصلا في هذه المسألة. أيضا عارضه حديث أصح منه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد، بل للأبد، ضده تماما. ففهم منه أنه فهم منه ابن القيم ومن معه بأنه لا يحل للإنسان أن يبقى على قرانه أو إفراده، لا بد أن يتمتع. ويظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بهذا الإلزام بالتمتع، وإنما لعله يقصد الله أعلم أن أفضلية التمتع، يعني أن قلب النسك من قران إلى تمتع أو من قران إلى من إفراد إلى تمتع ليس لكم خاصة بل لمن بعدكم، فبعد من بعدكم يؤمرون أمر استحباب وأنتم تؤمرون أمر وجوب. ودل على هذا التفصيل السبب، وهو أن الجاهلين كانوا يمنعون الناس من الاستمتاع أثناء الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم. لمن؟ نعم نعم، بعض الصحابة، بعض كبار الصحابة يرى هذا. نعم، ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه يرى أن التمتع واجب، وكل من أحرم بأي نسك لا بد أن يتمتع، وإذا لم يفعل ذلك هو آثم. لكن الأقرب والله أعلم جواز ذلك. وجاء في صحيح مسلم، وهذا مما يؤكد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه المتعة خاصة للصحابة، حيث يقول أبو ذر كما في صحيح مسلم كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يقصد الأمر بها والتشديد عليهم في قلب جميع الأنساك إليها، أن هذا خاص بمن؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، لإبطال عادة الجاهلية، فإن الجاهلين كانوا يمنعون من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال عادتهم. طبعا تعلمون أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة، ينهون الناس عن المتعة، يعني عكس تماما، وابن عباس يأمرهم بها، وكان ابن عباس أن يأمرهم بها، وهذا فيه دلالة على أن الأمر الذي كان للصحابة خاص، كان خاصا بهم، كان خاصا بهم. والأقرب أن هذه الأنساك الثلاثة أنها كلها سائغة وصحيحة وجائزة، وأن أفضلها التمتع. نقول لأخوة في المسألة السابقة، قضية يعني رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، مسألة هل أفضل التمتع أم الإفراد، يعني من أراد أن يفرد الحج بسفر والعمرة بسفر فهذا هو أفضل، وشيخ الإسلام ذكر في الفتاوى أن هذا هو رأي عامة العلم. يعني الآن لو أتيت بعمرة في شوال وعدت إلى أهلك ثم أتيت بحج سفر مستقل، قالوا هذا هو الأفضل، هذا أفضل من أن تتمتع. نعم، يعني تحج مفردا. وأما إذا أردت أن تجمع بينهما في سفرة واحدة، يعني ما عندك إلا سفرة واحدة لمكة، إيش تجعلها؟ أجعلها تمتع، لأني سأجمع بين النسكين وسأطبق ونفذ أمره عليه الصلاة والسلام بالتمتع حينئذ. قال رحمه الله ثم يحرم بالحج في عامه. نعم، لو أنه أحرم بالحج في عام آخر فلا يعد متمتعا. صورة المسألة، لو اعتمرت في عام 37 وحجيت في عام 38 هل أعد متمتعا؟ لا، حتى لو مكثت في مكة، حتى لو مكثت في مكة. نعم، لابد أن يكون في عام واحد. دل على ذلك ظاهر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ظاهرها أنه في عام واحد والله أعلم. أيضا لو عكس، لو أتى بحج ثم عمرة هل يعد متمتعا؟ ها يا إخوة، يعني حج وبعدين اعتمر، لا يعد متمتعا. قال رحمه الله وإن حاضت المرأة فخشيت